يجوز لعن يجوز لعن المتبرجات يجوز. طب لما انت مثلا ندعيهم نعم مثلا ندعيهم باللبس الزي الاسلامي مثلا ندعيهم باللبس الزي الاسلامي متى ايش ندعيهم كيف هذا كيف تدعو له نعم كيف تدعو له يعني مثلا يوم نعم اللي بيكتب الزي الاسلامي يتحجبوا ما شاء الله يعني ما كتبوا لهم الالتزام يعني صحيح تريد بقوله كيف المغنين والمغنات يعني المغنيين مثلا يجوز لنا عنهم نعم تقلت الآن أيوة خلاص شعبان رمضان نعم كنت عند المتبرجات أيوة. ثم قفزت قفز الوجلان إلى مغنين نعم خليك على الأولى طب الأولى الأولى يجوز لنا عليهم انتهينا من هذا نعم طيب. يجوز ندعي لهم بالهداية طبعا يجوز بل هذا واجب شيخ السلام عليكم شيخ سؤال مهم وشخصي شيخ الأسئلة بعد العشاء من كل ليلة بإمكانك أن تسألي عن المشكلة مساء ما أستطيع يا شيخ وأنا ما أستطيع طيب